بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد ابن فضيلة الشيخ علي بن محمد ابن ناصر الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم جبريل عليه السلام ويناديه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأدلة والآثار في إثبات صفة كلام الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وأن الله سبحانه وتعالى ينوع كلامه مع مخلوقاته سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فقد ذكر كلامه مع الملائكة، وكلامه مع الإنس، وكلامه مع الرسل، وكلامه مع الجن، وكلامه مع غير ذلك من المخلوقات. وفي هذه المناسبة أشار إلى أنه يكلم جبريل وهو ملك من الملائكة بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فقال: نعم. قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن إبراهيم قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن مسلم قال: حدثنا معاوية ابن عمرو قال: حدثنا زهير ابن معاوية عن العلاء ابن المسيب أن سهيل ابن أبي صالح حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى، قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فيقول لأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له سماء سماء. ويكرر جبريل هذا القول وهذا النداء لمن في السماوات بأن الله يحب فلانا فأحبوه. نعم. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قال العلاء بن المسيب: فقلت ما القبول؟ قال: المودة بين الناس. يعني المودة والرضا بين الناس. رواه عبثر عن العلاء. قال: وهذا فيه إشارة وفيه نص إلى أن الله ينادي جبريل ويكلمه، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. نعم. قال: وأخبرنا أحمد ابن محمد ابن زياد قال: حدثنا محمد ابن عبيد ابن عتبة قال: حدثنا سعيد ابن عمرو قال: حدثنا عبثر لم يذكر كلام العلاء في آخره. يعني أورد الإسناد ولم يذكر المتن. نعم. قال: وأخبرنا عمر ابن الربيع ابن سليمان قال: حدثنا بكر ابن سهيل قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف وأخبرنا إسحاق ابن إبراهيم ابن هاشم الأزرعي أحسن. نعم. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن جابر قال: حدثنا ابن أبي مريم حاء قال: وأخبرنا محمد ابن إبراهيم ابن مروان الدمشقي قال: حدثنا زكريا ابن يحيى ابن إياس قال: حدثنا قتيبة قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل. نعم. وهذه رواية أخرى أيضا فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم ويخاطب جبريل عليه السلام. قال: وأخبرنا أحمد ابن إبراهيم ابن نافع المصري قال: حدثنا يوسف ابن يزيد أبو يزيد قال: حدثنا عباس ابن طالب قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني قد أحببت فلانا قال فيحبه جبريل قال: ثم ينادي في السماء: إني قد أحببت فلانا فأحبوه قال فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني أن جبريل يخاطب أهل السماوات يقول: إني أحببت فلانا، وهذا بناء على أن الله طلب من جبريل أن يحب هذا العبد لأنه سبحانه وتعالى قد أحب هذا العبد. نعم. وإذا أبغض فمثل ذلك. نعم. الحديث رواه عبد العزيز ابن الماجشون وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المختار وعاصم بن عمر وحماد ويعقوب، ورواه ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح. فالحديث له طرق وله روايات أشار إليها الإمام ابن مندى الدلالة على أن هذه الرواية مشروعة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث. قال: وأخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبوه، فينادي بها في حملة العرش فيحبه. أي فينادي جبريل بها في حملة العرش، نعم، فيحبه حملة العرش، فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل حملة فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل حملة العرش، فيحبه أهل السماء السابعة، ثم ينزل سماء سماء حتى ينزل إلى سماء الدنيا، يعني يبلغ أهل كل سماء بأن الله يحب فلانا فأحبوه، نعم، فيحبه أهل السماء الدنيا، ثم يهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض، والبغض مثل ذلك. وهكذا إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل وقال: إن الله يبغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم يعلم بذلك الملائكة وأهل كل سماء حتى يبغضه أهل السماوات، وعندئذ لا يكتب له القبول في الأرض. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الله تعالى كلم جبريل عليه السلام والملائكة لما خلق الجنة والنار. أي هذا الفصل الذي أورده فيه إثبات أن الله جل وعلا كلم جبريل وكلم الملائكة، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لملائكته بكلام يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر. ومعنى فضلا يعني متفرغين لتتبع مجالس الذكر. نعم. فإذا أتوا على قوم يذكرون الله جلسوا فأضلوهم بأجنحتهم ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا قاموا عرجوا إلى ربهم، يعني الملائكة، فيقول وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويستجيرون بك من عذابك ويستجيرون بك من عذابك. نعم. ويستجيرون بك من عذابك ويسألون جنتك. فيقول الله: وهل رأوا جنتي وناري؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوهما فقد أجرتهم مما استجاروا. يعني أجارهم مما استجاروا، يعني من النار. نعم. وأعطيتهم ما سألوا، يعني من الجنة. فيقال: إن فيهم رجلا مر بهم وقعد معهم فيقول وقعد معهم. نعم. فيقول: قد غفرت له، إنهم القوم لا يشقى بهم جليس. نعم. إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم أو جليسهم، يعني أنه شمله جل وعلا برحمته ورحمته ومحبته ومغفرته. نعم. الحديث رواه روح ابن القاسم وعبد العزيز ابن المختار، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه مشهور. قال: وأخبرنا علي ابن عيسى ابن عبدويه وعلي ابن محمد ابن نصر قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن سعيد قال: حدثنا أمية ابن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر جلسوا معهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، ولا يزالون جلوسا معهم حتى يتفرقوا، فإذا تفرقوا صعدوا أو عرجوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم، فيقول: من أين جئتم؟ فيقولون: أتيناك من عند عباد لك في الأرض يحمدونك ويهللونك ويكبرونك. أن يقولوا: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على معنى يحمدون ويهللون ويكبرون. نعم. ويسبحونك ويقولون: سبحان الله. نعم. ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. فيقول: وهل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا، أي ربي. فيقول: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قال: فيقولون: من نارك. قال: فيقول: وهل رأوا ناري؟ قال: فيقولون: لا يا ربي. قال: فيقول وكيف لو رأوا ناري؟ قالوا يعني هم يستجيرون من النار وهم لم يروها، وإنما بقدر ما سمعوا وبقدر ما تلي عليهم من أخبارها فعظمت في نفوسهم، ولذلك يستجيرون الله منها. وهكذا يسألون الجنة وهم لم يروها، وإنما عرفوا ما فيها من الفضل بقدر ما أخبروا بها من الآيات ومن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم يشددون في سؤالهم الله تعالى أن يدخلهم الجنة. نعم. قالوا ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون فيهم فلان عبدك الخطاء، يعني كثير الخطأ، إنما مر فقعد. فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا فضل منه جل وعلا، وهذا أيضا فيه فضل من صاحب أهل الفضل وأهل التقوى وأهل الصلاح، فإن الله يشمله معهم. نعم. قال أخبرنا محمد ابن محمد ابن يعقوب ومحمد ابن أحمد ابن عمرو الطوسي قال حدثنا تميم ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، يعني غير الملائكة الذين خلقهم الله تعالى لكتابة أعمال الناس، فهؤلاء ملائكة زائدون عنهم. نعم. يطوفون في الطرق ويلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فتحفهم بأجنحتها إلى سماء الدنيا، يعني تحف الملائكة الجالسين بأجنحتها ويحيطون بهم إلى سماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، يقولون يكبرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويسألونك الجنة. قال فيقول فهل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، لأن الله لا يرى في الدنيا. قال فيقول لو أنهم رأوني. قال فيقولون لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد اجتهادا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول ما يسألون؟ فيقال يسألونك الجنة. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا، كانوا أشد حرصا عليها، يعني كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول ومما يتعوذون؟ فيقولون من النار، فيقول هل رأوا النار؟ فيقولون ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها فرقا، أي خوفا، نعم، وأشد لها مخافة، فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال الله لا يشقى بهم جليسهم، أي فيغفر له أيضا لأنه لا يشقى بهم جليس. نعم. قال روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد رضي الله عنه، شك الأعمش وغيره لم يشك فيه، يعني هل الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما؟ نعم. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني وأن غير الأعمش، نعم، كلهم لم يشك وقالوا عن أبي هريرة أن الحديث من مسند أبي هريرة. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله تعالى يكلم الملائكة ويسألهم عن عباده وهو أعلم بهم، وهذا أيضا نوع من أنواع كلام الله جل وعلا الذي يتكلم به مع الملائكة، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا كلاما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله ابن المنذر وأحمد بن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد ابن النضر قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الله جل وعلا أناط بعباده ملائكة يتعاقبون على المخلوقات، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أما ملائكة الليل فيصلون مع صلاة العصر، وأما ملائكة النهار فيأتون مع صلاة الفجر، ويتعاقبون، فإذا ارتفع ملائكة الليل سألهم الله جل وعلا كيف وجدوا عباده وبما فارقوهم، وهذا السؤال أيضا يوجه لملائكة النهار، فيخبرون يعني الملائكة أنهم جاءوا إليهم وهم يصلون وفارقوهم وهم يصلون، يعني صلاتي الفجر وصلاتي العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يسألهم الله تعالى وهو أعلم بما وجدوا العباد عليه، ويخبرونه بأنهم يصلون ويسألون ويدعون الله جل وعلا، وهذا زيادة في التثبيت، تثبيت أعمال العباد وتأكيد أعمال العباد والحرص على جزاء العباد بما عملوا وقاموا به، إبان حياتهم إبان حياتهم، والملائكة يشهدون على ذلك. نعم. فيجتمعون في صلاة الفجر فيصعد ملائكة الليل ويثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فيصعد ملائكة النهار ويثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحديث رواه جرير وغيره وأبو عوانة. في إثبات صفة الكلام لله تعالى مع الملائكة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث من الصحيفة التي كتبها همام ابن منبه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسماها بالصحيفة الصادقة، وهي صحيفة من أوائل ما كتب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقلت مكتوبة من رواية همام، ورواها عن همام معمر بن راشد في كتابه الجامع، ورواها عن معمر بن راشد عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف، ورواها عن عبد الرزاق أحمد بن حنبل في كتابه المسند، ومعروفة باسم الصحيفة صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم ملك الأرحام، يكلم الملك الموكل بالأرحام يعني. نعم. حيث إن الله سبحانه وتعالى أوكل ملائكة أو ملكا موكل بأرحام الأمهات في رعاية الأطفال الذين وجدوا في الأرحام، ويتابعوهم من حيث النشأة ومن حيث كمال الخلق ومن حيث كتابة الأجل والرزق والشقاء والسعادة، كل ذلك ملائكة موكلون ببني آدم في هذا، الله يكلمهم. وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا لما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أحمد ابن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان قال وحدثنا إسماعيل ابن إسحاق قال حدثنا حفص ابن عمر وسليمان ابن حرب وحجاج ابن منهال قالوا حدثنا شعبة حا قال وأخبرنا أحمد ابن عبيد الحمصي قال حدثنا أحمد ابن علي ابن سعيد القاضي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا سليمان بن مهران الأعمش قال وحدثنا أحمد بن علي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع وعلي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون نطفة. نعم نعم ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك يتحول من العلقة إلى النطفة نعم إلى المضغة نعم ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات فيقول اكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد هذه الكلمات 4 نعم فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي قد سبق فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي قد سبق فيختم له بعمل أهل الجنة أي هذا ما أخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الله يكلم الملائكة الموكلين بالأرحام في متابعة نشأة ونمو الأطفال في بطون أمهاتهم وفي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل نعم قال لفظ حديث أحمد بن علي رواه جماعة عن الأعمش ورواه أبو الطفيل عن ابن مسعود وحذيفة بن أسيد وعنه أبو الزبير وعكرمة ابن خالد سمعت علي بن محمد ابن نصر قال سمعت العباس ابن الفضل الأنماطي يقول سمعت خالي محمد بن يزيد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر أو علي ورجل كان يكنى أبا يعقوب الحضرمي أصابه في وجهه ذاك الريح الخبيث نعم فقلت يا أبا يعقوب ها هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى بما ابتلى أعطي بما ابتلى أو بما ابتلي بما ابتلي أعطي بما ابتلي. قلت يا رسول الله حدثنا عن الأعمش أو حدثنا. قلت يا رسول الله ثم بدأ الرواية من جديد وقال حدثنا عن الأعمش. قال حدثنا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال أنا والذي لا إله إلا هو حدثت ابن مسعود رضي الله عنه فرحم الله عبد الله ورحم زيد بن وهب ورحم من يحدث بعده. نعم. قال وأخبرنا أحمد ابن عبد الله السامري قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل أو يوكل بالرحم ملكا. وكل أو يوكل بالرحم. إن الله وكل أو يوكل بالرحم ملكا ويقول يا ربي ما أكتب فيقول أكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد هذا أو نحوه. يعني بعد أن يكمل خلقه في بطن أمه زين فيكون مضغة عندئذ يقول يا ربي ما أكتب أو فيوكل الله الملك أن يكتب هذه الأربع الكلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله تعالى يكلم الشهداء. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إن الله أحيا. يعني لما استشهد أبوه في غزوة أحد وجيء به وغطي وأراد أن يكشف وجهه ومنع من ذلك فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما تكلم الله به شهداء الشهداء ومنهم شهداء أحد. نعم. إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا أي كلمه مباشرة ذلك لأنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى وعبد الله ابن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق ابن الأجدع قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه نعم قالوا وما نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء فلما رأوا أنهم لا يتركوا أن يسألوا قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى يعني طلبوا وتمنوا أن يعادوا إلى الدنيا ليستشهدوا نعم فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا يعني ما سئلوا حيث إنهم مقتنعون بما نعموا به في هذا الموقف في فترة الحياة البرزخية إلى أن يلقى الله يعني يلقوا الله يوم القيامة فيدخلون الجنة نعم قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حا قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك يعني أرواح الشهداء فقيل جعلت في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت فاطلع عليهم ربك اطلاعا فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم فلما رأوا ألا بد لهم من أن يسألوه قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى طيب انتهى الباب لا بعد شيء والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.